أنت اللي حزنك سايب يخليني حرامي، جيتك صعبة وانا عن جيتك ماني بغافل، كيف أبين لك غرك وكيف أوصل لك كلامي، والحياة قطع طريق ولهذتي صوب القوافل. أنت يا اللي حزنك السايب يخليني حرامي، جيتك صعبة وانا جيتك ماني بغافل، كيف ابين لك غرك وكيف اوصل لك كلامي، والحياة قطع طريق ولهفت صوب القوافل، كيف اوصل لك معاناتي ولا بين لسامي، والعوامل تعتري كلمة وانا ماني بسافل، كيف ابين لك خطاك وخفق طامع ورامي، الوصال اللي مثل حلم الفقرة بالتكافل، ليتك تشوفك بعيني كان شرت القصد سامي، ليت لك قلب مثل قلبي من التوقيع عجب، ليتك تشوف الجروح بعيني حزني يا مرامي، معاناتي ولا بين لسامي، والعوامل تعتري كلمة وانا ماني بسفل، كيف ابين لك خطاك وخفق طامع ورامي، الوصال اللي مثل حلم الفقرة بالتكافل، ليتك تشوفك بعيني.